السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله وجزا عنا محمدا خيرا في هذا الشيء الذي علمه أمته، وبهذا أنقذهم صلى الله عليه وسلم من عذاب الله، أي لمن التزم وأطاع الله تبارك وتعالى ونجا من الخلود الأبدي من مات على دينه واتبعه صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، هذا لا يعذب في الآخرة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نكمل يا أحباب شرح الدرة، ونبهني بعض الأحبة أن أبين لو متأخرا أنه يوجد عدة طبعات لهذا الكتاب من شركة دار المشاريع، فلا بأس يعني سواء هذه أو التي قبلها أو التي بعدها يعني، لكن الإنسان يضبط هذه النسخ إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا أراد أن يرجع يكون كتابه مضبوطا ووضع التشكيلات كذلك، هذا يساعد حتى يدرس غيره بإذن الله. أخلص النوايا لله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هنا أراد بالولاية الولاية العامة. الولاية ولايتان نوعان: ولاية عامة يعني تولاهم الله برحمته أن جعلهم على الإسلام، هذه ولاية عامة. أما الولاية الخاصة هي الاستقامة بطاعة الله التي جاءت في الآية الكريمة: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لزوم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل يوصل للولاية الخاصة. فهنا أراد رحمه الله أن من رزق الإسلام تولاه الله برحمته. الشرح: المؤمنون كلهم يدخلون في الولاية العامة، أما الولاية الخاصة فهي لأهل الاستقامة فقط، يعني الاستقامة هي التي فيها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ويا أحباب، لا يصل الإنسان للولاية بدون علم، علم الدين لا بد منه أولا ثم العمل. قال المؤلف رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الشرح: أن أشدهم طاعة هو أكرمهم عند الله، ولو كان غير معروف عند الناس. ورد في الحديث: إن من العباد من هم أخفياء، إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، هؤلاء أتقياء أخفياء. لذلك يا أحباب، العبرة عند الله، ليست العبرة أن يعرف عند الناس. فأشدهم طاعة هو أكرمهم عند الله، الذي هو أتبعهم للقرآن، التزم القرآن وتبع القرآن في الأوامر وفي النواهي، أي أشدهم عملا بالقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا الكلام من الطحاوي رضي الله عنه هو حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف بحديث جبريل، وذكر النبي فيه صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، يعني أعظم أمور الإسلام، يعني أهم أمور الإيمان، هذه هي الستة. الشرح: أن هذه المذكورات أهم الأمور وأعظمها، يعني من حيث الإيمان، فيجب الإيمان بها. لاحظوا مثلا، لم يذكر فيها الشفاعة، لم تذكر فيها مثلا عذاب القبر، نعيم القبر، لم يذكر فيها سؤال الملكين منكر ونكير، الحوض، العبور على الصراط، هل يعني لا نؤمن بهذه؟ بلى، ولكن هذه أهم وأولى وأعلى أمور الإيمان. والقدر هنا معناه المقدور. ما الذي نقول فيه خير وشر؟ المقدور، المخلوق، المقدر. أما صفة الله لا يقال عنها شر، قدر الله الخير والشر. تقدير الله للشر حسن من الله وليس قبيحا، لأنه يفعل ما يريد ولا يعترض عليه. فلا يقال لما فعلت، لما قدرت، لما خلقت، ولا يقال عن الشر ليس بتقديره، لأن معنى هذا الكلام يحصل في ملكه ما لا يريد، يعني يكون مغلوبا وليس غالبا، وهذا لا يليق بالإله كما قدمنا في الكلام على القدر. والقدر هنا معناه المقدور، أي أن تؤمن بالمقدور خيره وشره. المعاصي بتقدير الله وأعلاها الكفر، والإيمان والطاعات بتقدير الله. فإذن كل ما يحدث في هذا العالم هو بتقدير الله وحلوه ومره. المتضادات، تقدير الله للمتضادات المختلفات، دليل يعني على كمال قدرة الله وتقديره وصفاته تبارك وتعالى. أنه من الله، أي أنه حصل من الله بمشيئته وعلمه وقضائه وخلقه. أما صفة الله التقدير، التدبير، التصرف في المخلوقات على ما شاء وعلم، فلا توصف بالشر، فلا توصف بذلك، فلا يقال إن منه خير ومنه شر الصفة، بل تقدير الله حسن، لأن صفات الله كلها كمال، يعني يليق بالله تبارك وتعالى، ليس فيها نقص. والحلو هنا ما يلائم الطبع، والمر ما لا يلائم الطبع. فإذا الله تعالى قدر الحلو والمر، الخير والشر، الصحة والمرض، الغنى والفقر، الإسلام في هذا الإنسان والكفر، كل هذا يا أحباب نقول دخل بتقدير الله، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. فإذا نحن يا أحباب إذا قلنا لا نفرق بين أحد من رسله، أي من حيث الإيمان نؤمن بكلهم، هذا معناه. وإلا من حيث الفضل، فقد عرفنا مثلا فضل نبينا على غيره من حديث رسول الله: أنا سيد الناس، ولا فخر، ما من نبي يوم القيامة إلا تحت لوائي، وبيدي لواء الحمد. اللواء هي الراية، يحملها قائد الجيش كان في الماضي، فهو يظهر شرفه على باقي الأنبياء فيكونون دونه، هو أعلاهم صلى الله عليه وسلم. معناه نؤمن بجميع رسله وأنبيائه ونصدقهم جميعهم. قال المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. أعاد وكرر المسألة لكثرة من خالف أهل السنة في هذه المسألة. أهل الكبائر لا نكفرهم، خالف بهذه المسألة المعتزلة والقدرية وفرق تنتسب للإسلام. طالما هم ماتوا على الإسلام، ولو قتل الواحد آلاف من المسلمين بغير حق ولم يستحل دماءهم، هذا لأنه تجنب الكفريات لا بد وإن عذب أن يدخل الجنة. لا يعني افعلوا المعاصي، معناه تمسكوا بالأصل الذي ينجيكم من الخلود الأبدي في النار. الشرح أن أهل الكبائر إن ماتوا مؤمنين لكنهم لم يتوبوا. الكبائر يعني المعاصي التي ورد مثلا اللعن في من فعلها، أو شدة العذاب في من فعلها، وهي نحو 70. هذه الموبقات المهلكات، المعاصي الكبيرة، إن ماتوا مؤمنين أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لكنهم لم يتوبوا لا يخلدون في النار. لذلك قال: وإن لم يكونوا تائبين. أما التائب من الذنب تكلمنا كان كمن لا ذنب له، أي لو لم يتوبوا لا يخلدون في جهنم، خلاف ما تقوله المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر لكن يخلد في النار، أعوذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، معناه بعد أن ماتوا عارفين بالله ورسوله. لقاء الله هو أن تموت أيها الإنسان وتتهيأ للحساب. ليس معناه هذا الذي يكون بينه وبين غيره مسافة ومقابلة ومكان وجهة. الله ليس كخلقه، وجاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما المراد؟ يعني عند الموت التقي لما يأتيه ملائكة الرحمة يتعلق بالموت لأنه يستبشر، ويأتي ملك الموت ويقول له أبشر برحمة الله، فهذا يحب لقاء الله والله أحب لقاءه يعني رضي عنه. أما ذاك الكافر فهو سخط الله عليه وهو من المغضوب عليهم. قال الشرح: معنى قوله لقوا الله عارفين أي ماتوا عارفين بالله ورسوله، موحدين لله معتقدين برسول الله، وقوله مؤمنين أي مذعنين في قلوبهم بذلك مصدقين. هؤلاء لو ماتوا بلا توبة لا يخلدون في النار، ومن عذب منهم لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله أي ومحمد رسول الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، حصل عنده أصل الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وهم يعني العصاة في مشيئته وحكمه، يعني تحت مشيئة الله وفي تصرفه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وليس واجبا على الله بل بفضله أي بإحسانه ولطفه ورحمته وكرمه ومنه، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات من غير توبة تحت المشيئة، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ليس ظلاما للعبيد، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، يعني إما بشفاعة الشافعين يعني إما بواسطة الشفعاء يقبل شفاعتهم وهذه رحمة، وإما بمحض الرحمة يعني من غير شفاعة أحد، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كالأنبياء والملائكة، ثم يبعثهم إلى جنته. لو عذب يخرج من النار ويصب عليهم العصاة من نهر الحياة، وهذا يذهب أثر العذاب، ثم يشربون من الحوض حوض نبيهم ثم يدخلون الجنة، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته يعني المسلمين ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، ولم يجعلهم كالكافرين الذين خابوا من هدايته يعني الذين ما هداهم الله، وهذا يدل أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولم ينالوا من ولايته يعني لم يدخلوا تحت الولاية العامة، لم يشرح صدرهم للإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، هذا دعاء عظيم. الله ولي الإسلام وأهله يقول ثبتنا على الإسلام حتى نموت عليه حتى نلقاك به. الشرح: معنى ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين أنه من عقائد أهل السنة أن عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة وكانوا من أهل الكبائر إذا عذبهم الله أي عذب من شاء منهم لا بد أن يخرجهم من النار برحمته وشفاعة الشافعين. وقلنا شفاعة الشافعين إذا قبلها الله بهذا الإنسان هذه رحمة من الله لكن بواسطة، لكن بعض الناس يغفر لهم من العصاة بمحض الرحمة يعني من غير واسطة، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، وهؤلاء الشافعون أو الشفعاء إما أن يكونوا أنبياء كل نبي يشفع، وإما أن يكونوا علماء أتقياء يعني علماء عاملون يشفعون كالشافعي مالك بما يظن فيهم رضي الله عنهم، أو يكونوا بصفة أخرى كالشهداء شهيد المعركة يشفع لسبعين من أهله. الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لوالديه المسلمين، هذا كما قال الإمام أحمد بشرط أن تكون عمل له العقيقة. ورد في الحديث رواه أحمد في مسنده: الغلام مرتهن بعقيقته، يعني إن ذبحت له العقيقة عملت له، فهذا إن مات دون البلوغ يشفع لوالديه المسلمين. وقوله: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، معناه أن الله حافظ أهل معرفته المؤمنين به، الذين عرفوه آمنوا به، هؤلاء يحفظهم الله تعالى من الخلود الأبدي في النار. ومعنى أهل نكرته الذين كذبوا به، أنكروه، كفروا به، هؤلاء لا بد أن يخلدوا في نار جهنم، إما بنفي وجود الله كالدهرية، هؤلاء يقولون الدهرية لا إله، بزعمهم لا خالق للعالم، وهؤلاء تغيرت أسماؤهم على مر الزمن، لكن هذا لا شك إلحاد. وإما بعبادة غيره، يعني من عبد غير الله كالمجسمة عبدوا الصور التي تخيلوها، وإما بتكذيب رسوله كالذي يعتقده أنه صلى الله عليه وسلم كذاب أو خائن أو معلق القلب بالنساء أو يشرب الخمر أو كان والعياذ بالله يزني أو نحو ذلك. ومعنى ولم ينالوا من ولايته، أي ما صار لهم حظ من ولاية الله تعالى، يعني الولاية العامة بالإسلام، يعني ما هداهم الله للإسلام، هذه الولاية العامة. وقلنا الولاية الخاصة هي تكون بالتقوى والتزام الاستقامة. وقوله: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، أي ثبتنا على الإيمان حتى نموت، وهذا هو المراد بلقاء الله، يموت الشخص فيتهيأ لحساب الله تبارك وتعالى. هو في الأصل الإنسان ركب فيه الخوف من الموت، لكن عندما يبشر هذا التقي يصير معلق القلب بالموت، يتغير الحال، سبحان الله العظيم. قال الطحاوي رضي الله عنه: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني نعتقد أنه يجوز وتصح أن نصلي خلف المسلم، سواء كان هذا المسلم تقيا، البر هو التقي، أو كان فاجرا يعني فاسقا. الفاجر أحيانا في القرآن وفي اللغة حتى تأتي بمعنى الكافر، هنا جاءت بمعنى المسلم العاصي وليس كافرا. والضال كذلك تأتي أحيانا عن المسلم العاصي الذي هو وقع بالمعاصي دون الكفر، وتستعمل كذلك عن الكفار الذين خرجوا يعني من الإسلام أو هم على غير الإسلام. فتنبهوا لهذا يا أحباب، الألفاظ لها مدلولات، لها معاني، فالواحد منا يعرف كيف ترد هذه الكلمة حتى لا يدخل فيما لا يعلم. فهنا أراد الإمام الطحاوي أنه يجوز لنا أن نصلي خلف المسلم ولو كان فاسقا، أما الكافر لا يجوز لنا أن نصلي خلفه ولا عليه. من عرفنا منه اعتقادا مكفرا كأن صرح، أو عرفنا منه كلاما أو فعلا مكفرا، لا يجوز لك أن تصلي خلفه ولا يصح، ولا تصلي عليه. وهنا نحذر ممن نسب لنبينا والعياذ بالله، وهذا كفر وخروج من الملة، أن النبي بزعمهم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلم نفاقه أو يعتقد نفاقه، أعوذ بالله. علماء كثيرون تكلموا في هذا الحديث، منهم من لم يصحح هذه الروايات، ومنهم يعني ما دخل بالتأويل، قالوا لا نثبت عن رسول الله ما يخالف الشرع، فضعفوا هذه الروايات ولم يأخذوا بها. وبعضهم ماذا قال؟ لها تأويل ولها تفسير يليق برسول الله، وكلهم متفقون أنه صلى عليه وهو يعتقد إسلامه، أنه تغير الحال، هذا الرجل تغير حاله، صار يصلي خلف الرسول، يعني تشهد، تراجع عن النفاق، و طلب أن يصلي عليه النبي إذا مات وأن يعطى ثياب الرسول ليكفن بها إلى غير ذلك. فقال هذه إشارات أنه تراجع، فما أحد قال صلى عليه وهو يعلم كفره أو يعتقد كفره ونفاقه. بعد أن صلى عليه أطلعه الله تبارك وتعالى. الشرح أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، تقي وفاسق، من أهل القبلة، يعني يكون على الإسلام، مع الكراهة خلف الفاجر، يعني من علمنا منه مفسقا إن صلينا خلفه الصلاة خلفه لا ثواب فيها، مكروهة. نعم، لكن جائزة لا نحرمها. والمعروف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه لا تصح الجماعة خلف المسلم الفاجر إلا في الجمعة والعيد، كما في كتاب المغني لابن قدامة، يعني حتى لا يستغرب أحدنا إذا سمع الإمام أحمد في مذهبه الفاجر لا يصلي خلفه، يعني الفاسق. أما الكافر فهذا إجماع، فمن كذب بالقدر لا نصلي خلفه، من اعتقد الله جسم لا نصلي خلفه. فلا تلتفت لما في بعض الكتب، الإنسان يتحقق يدقق، هذا دين، الله يرحمنا. يقول الطحاوي رضي الله عنه: وعلى من مات منهم، يعني نصلي الجنازة على من مات من المسلمين، البر التقي والفاجر نصلي عليهما. الشرح أننا نعتقد وجوب الصلاة على من مات من المسلمين، هذا واجب وجوبا كفائيا، أن يقوم بعض المسلمين بتجهيز هذا الميت من غسل وتكفين، صلاة عليه، دفن، يعني هناك ترتيب بحسب حاله، البر والفاجر، برهم وفاجرهم، والبر هو التقي، والفاجر هو من كان من أهل الكبائر، هذا نحن نصلي عليه وجوبا. حصل أن واحدا من الصحابة قتل نفسه، انتحر، وهنا ننبه أن مجرد الانتحار ليس كفرا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا عليه الجنازة لأنه مسلم، أما هو عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه، لماذا؟ قال العلماء: لينفر الناس من هذه المعصية، يعني إياكم وأن تقتلوا أنفسكم بغير حق، هذا قتل بغير حق. يقول الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني لا نجزم ولا نحكم هكذا بالهوى من تلقاء أنفسنا بلا دليل، هذا في الجنة هذا في النار، هذا لا يجوز لنا. الشرح أننا لا نحكم من تلقاء أنفسنا بأن فلانا من أهل الجنة كما مر معنا، وأن فلانا من أهل النار، يعني من حيث الجزم، ولو كان منغمسا في الذنوب، فما يدرينا إن كان الله كتب له الموت على التوبة، هذا بالنسبة للعاصي. أما الذي مات على الكفر أنت تعامله بالظاهر، هو إذا تراجع بينه وبين نفسه الله يعلم بحاله، لكن نحن لا نصلي عليه، نبقى نعامله على أنه كافر، يعني يعامل معاملة الكفار وحاله إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك لا ندري إن كان هذا الإنسان الذي ظاهره الآن الخير ممن كتب عليهم الشقاوة، بعض الناس ختم لهم آخر حياتهم بالكفر والعياذ بالله، فالعبرة أن يكون الشخص ممن يختم له بالإسلام، الله يختم لي ولكم بالإسلام، فإنه لا بد أن يختم له بعمل أهل النار، الله يجيرنا. لذلك لا نقول فلان من أهل الجنة من حيث الجزم، أو فلان من أهل النار من تلقاء أنفسنا، إلا من شهد له الشرع، كما قال الرسول: أبو بكر في الجنة، هنا نجزم أنه في الجنة. نعم. أما أهل بيعة الرضوان وأشباههم، هؤلاء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بشرهم بالجنة كل من حضر البيعة، وأشباههم كمن ذكرنا أهل بدر وأحد، فنشهد لهم بالجنة لأن الشرع شهد لهم، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. لاحظتم التفصيل، لا نحكم بكفرهم إلا بدليل، فإن صدر منهم ما هو كفر نحكم عليهم بالكفر. من نام يا أحباب قام فيه النوم يقال فيه نائم، ومن كان أكل يقال فيه آكل، ومن صدر منه الكفر يقال فيه الكافر. وأنا وأنت لسنا ربه، نعم، لكن الله ربي وربك وربه، ويحاسبني ويحاسبك ويحاسبه. فإن جاء يخطب ابنتي لا أزوجه ابنتي المسلمة، لا تعطى لمن كان ارتد. لذلك هناك أحكام تترتب على المسلمين تجاه من كفر. نعم نحن لا نقتل ونفجر، وهذا التطرف والإرهاب المذموم، هذا شيء وهذا شيء. فلذلك يا أحباب لابد من التمييز. هذا الطحاوي أخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني ستقع، يقع الحكم بالكفر على أحدهما، فإن كان كما قال يعني سلم، يعني كفره بحق، وإن لم يكن كما قال فرجعت عليه.